إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن نار جهنم 70 خريفا. مدرسة الصيام تعلم الصائمين وتذكرهم بحر جهنم وسعيرها ولهيبها. قال الله تعالى عن المنافقين الذين احتجوا بشدة الحر في غزوة تبوك، وقالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فمن فقه الرجل وفهمه السليم أن يتذكر عذاب جهنم. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب وأعجبه حسنها ونضارتها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت وأحيطت بالمكاره. فرجع جبرائيل فنظر فيها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم أمره بأن يذهب إلى النار فينظر فيها، فذهب فنظر فيها فإذا هي يحطم بعضها بعضا ويدخل بعضها بعضا. فرجع جبرائيل وقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. وحفت بالشهوات التي تشتهيها النفس وتحبها، فنظر فيها جبرائيل وعلم أن هذه الشهوات تغطي الناس وتهلكهم، فقليل من ينجو منهم وقليل من عبادي الشكور. النار خلق عظيم خلقها الجبار العظيم سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب السريع. فالراكب السريع على الجواد السريع لن يستطيع أن يقطع ما بين منكبي الكافر وكتفيه إلا في مسيرة جهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وجاء كذلك في قوله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، مما يدل على أن نار جهنم تتكلم وأن لها لسانا، بل إن لها عينين تبصر بهما. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن النار تأتي يوم القيامة ولها عنق ولها لسان ولها عينان تبصر بهما، وتقول: وكلت بكل جبار عنيد وبمن اتخذ مع الله إلها آخر وبالمصورين. لا تمتلئ جهنم حتى يضع رب العزة والجلال قدمه فتنزوي وتنطوي وتقول: قط قط، أي يكفي يكفي، حتى تمتلئ. لا تمتلئ حتى يضع رب العزة والجلال. هذا كله أيها المسلمون حتى تعلموا أن الدار الآخرة عالم غريب شديد ينتظرنا، وأن هذه الدار ليست دار مقر ولا مستقر، بل إنها دار عبور وممر. أسأل الله تعالى أن يصرف عني وعنكم عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقال الله تعالى للنار: إنما أنت عذابي أعذب به من أشاء من عبادي، يولد هذا الزمهرير والبرد الشديد. جاء كذلك في البخاري أن هذه النار نار الدنيا ببترولها وحصبها وحطبها كله لا تساوي إلا جزءا واحدا من 70 جزءا من نار جهنم. وهذا مما يدل على أن نار جهنم لا تخطو ولا تنطفئ ولا تبيد. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وفي مسند الإمام أحمد: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف خاطب أصحابه وقال: إن النار أدنيت مني وقربت حتى نفخت حرها عن وجهي فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. إن النار تتكلم بل تتوعد من يدخل فيها وتكاد تميز وتنفجر من الغيظ. قال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأما عن هوائها ومائها وظلها فلا خير فيه ولا رحمة. قال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. السموم هي الريح الحارة شديدة الحر التي تحرق وليس فيها شيء من البرد. والحميم هو الماء الذي انتهى حره وآل إلى قمة الحر. وظل من يحموم، ظلها ليس فيه برد ولا شيء يتمتع به الإنسان، بل إن ظلها ذو ثلاث شعب دخانه دخان عظيم أسود. قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الذهب. وقودها الناس والحجارة كما قال سبحانه وتعالى: بركاتها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وجاء ذكر عدد هذه البركات والأبواب: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وهذه الأبواب مؤصدة مغفلة مغلقة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هذا شيء من وصف النار الذي جاء في الكتاب والسنة، وهي مخلوقة لا تفنى ولا تبيد، أعدت للكافرين، أعدت للفجار المخالفين. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن نار أهل الكفر بلقية أبدا الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما العصاة من هذه الأمة لو دخلوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله رب العالمين فإنهم يخلفون منها بالشفاعة، إما بشفاعة رب العالمين أو بشفاعة النبي الكريم أو شفاعة الملائكة المقربين أو بشفاعة الأصحاب الطيبين أو بشفاعة الأعمال الصالحات. وأما الجهمية قالوا إن النار كلها تفنى، تفنى هذه النار، وكذبوا هذه النصوص الصريحة. والخوارج والمعتزلة قالوا إن كل من يدخل النار فإنه خالد فيها حتى لو كان من الموحدين العصاة، وأخطأوا في ذلك. وبه أختم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل أحد الله تعالى الجنة ثلاثة إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وما استجار أحد الله تعالى النار ثلاثة إلا قالت النار: اللهم أجره مني. فاللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك،